Book 2 42 42 زيارة المدينة Urbo visita هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Ĉu la foiro lunde malfermitas؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Ĉu la ekspozicio marde malfermitas؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Ĉu la galerio vendrede malfermitas؟ هل يسمح بالتصوير؟ Ĉu oni rajtas foti؟ هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Ĉu oni devas pagi por eniri؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كيوم كوستاس لا انيرو؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ شو استاس رباتو بور جروبوي؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ شو استاس رباتو بور انفانوي؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ شو استاس رباتو بور ستودنتوي؟ ما هذا المبنى؟ كيا كونستروآجو استاس تيو؟ كم عمر هذا المبنى؟ كيوم يارا استاس لا كونستروآجو؟ من بنى هذا المبنى؟ كيو كونستروئيس لا كونستروآجون؟ أنا مهتم بالهندسة المعمارية. مي انتريسيجاس بري أرخيتكتورو. أنا مهتم بالفن. مي انتريسيجاس بري أرتو. أنا مهتم بالرسم. مي انتريسيجاس بري بنترارتو.